دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة مع 19 به، وده عنوان الفيلم ضمن فعاليات نادي سينما دار الأوبرا المصرية. تم عرض فيلم 19 به بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، وأحمد خالد صالح. الفيلم قد عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته رقم 44، ونال الفيلم جائزة أفضل فيلم عربي وجائزة لجنة التحكيم الدولي، وحصل مدير تصويره مصطفى الكاشف على جائزة أحسن إسهام فني في المسابقة الدولية. الدنيا ليك والنجوم طلعت تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ومع فن الخزف مع أحد المهندسين المتخصصين في هذه الصناعة الفريدة والدقايق اللي جاية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة إحنا مع فن جميل جدا، فن الخزف. أول ما بنقول فن الخزف بيندرج معاه حاجات جميلة وتشكيلات بديعة وأساليب وتقنيات كتيرة. معانا أحد نقول الفنانين من خلال فن الخزف، الأستاذ الفنان مراد موريس. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بيك يا فندم وتشرفتونا. الحقيقة عايزة بس أقول للسادة المستمعين أول حاجة إن منتجات حضرتك فيها التنوع وفيها تقنيات زي ما بقول مختلفة، وفن نقول يعني ليه باع طويل قوي. يمكن السادة المستمعين في البداية يحبوا يتعرفوا بشكل مبسط كده، إيه هو فن الخزف؟ فن الخزف دي حرفة موجودة من آلاف السنين، تتطور على مدى الأيام والعصور والأوقات في التشكيلات المختلفة. لكن الجديد اللي حبيت أنا أوصل إليه إن أنا أخلي الخزف بدل ما هو كتلة صماء أو إناء، ابتديت أترجمه للوحة ثلاثية الأبعاد. هي ثنائية الأبعاد لكن ثلاثية الأبعاد في التكوين، فأشوف اللوحة أحس بالتكوين المعماري، وأنا أساساً مهندس معماري فغاوي التكوينات المعمارية. ده هو يعني مهندس معماري يعني أساس كل حاجة في الفنون، أم الفنون زي ما بيقولوا، لكن هي بتضيف طبعاً. لما الواحد بيبتدي يشتغل في الخزف بتفاصيل كتيرة بتبان منه، وللعلم لو جربته مثلاً إن حطيته بصمة صباعك على الطينة فبصمة صباع بتبان، فهي مادة عالية الحساسية من ناحية الدقة والتفاصيل، وممكن يتعمل منها تكوينات لا نهائية. دي تكوينات أنا اللي شايفة منتجات حضرتك قدامي، في منتجات نقول فيها القاهرة القديمة، فيها البحر، فيها دهب، فيها شرم الشيخ، فيها تنوعات كبيرة قوي، المأذنة، الكنيسة، برج الحمام. أنت بتبقى حضرتك بتبقى قبل ما بتبتدي تشكل من الخزف بتبقى في مخيلتك أنت عايز تعمل إيه، ولا بترسم ده الأول، ولا يعني الخطوات بتبقى إيه؟ البداية بتبتدي بالفكرة، والفكرة بتترجم لسكتشات، والسكتشات دي بيتحدد معالمها كمقاس على أساس أن أنا أقدر أحس بالنسب، وبعدين ببتدي أشكل الكلام ده على الطين، وبياخد وقته بقى في التشكيل في التفاصيل، وكل مرة بتقدم شوية في تفاصيل جزئية معينة. يعني مثلا النخلة كانت الأول بالنسبة لي خطوط، وبعدين بقت فروع، وبعدين الفروع ابتدى يبان فيها جزئيات النخلة بالتفصيل. كل ده مع الوقت ان انا بكتشف الادوات الجديدة لتحقق لي الكلام ده بالمقاس اللي انا عاوزه. فهي دي الميزة اللي بتعلمها انا كل يوم، لان لازم يبقى فيه تقدم، لانه لو ما فيش تقدم في الفن فانت هتبقى حرفي في حاجة محددة. لكن عشان يكون فيه ابداع لازم بتطور من نفسك وتحس بالفرق القديم من الجديد عشان تستمر عملية التطوير، وبالتالي تفتح مجالات لناس كتير ان هي تتلقى هذا النوع من الفن او تفكر فيه او تبتدي تخش فيه. جيل بعد جيل يا بلدي بنشوف الطريق، مفيش مستحيل يا بلدي على القلب الجريء، اتلو بأي شيء علينا اللي باقي يا بلادي. يا شباب يا بلادي عشين ترابك يا بلادي، احنا شباب الصغير، نقول مقاس صغير زي اللي احنا شايفين فيه بعض الأعمال قدامنا الحية مميزة ومقاسها صغير، دي بتاخد وقت قد ايه في عملها او صناعتها؟ الوقت ده مع التمرين بيقل. يعني ممكن الأول أنا كنت باخد مثلا أسبوع أقعد أعمل لوحة، النهاردة الأسبوع ده أقدر أختصره لساعتين أقدر أطلع المنتج بتاعي. طبعا المنتج بياخد مراحل كتيرة، منها التجهيز والتشكيل، وبعدين الجفاف، وبعدين الحرق، وبعد الحرق بتيجي تتهز بالقطعة، وبعدين بتتلون، وبعدين تعمل لها الفريمينج. فهي تفاصيل كتيرة ومراحل متعددة ما بتتمش في وقت واحد، لكن هي بتاخد جزئية ورا جزئية ورا جزئية، وفي الآخر بيبقى عندك منتج شكله حلو بالتفاصيل منفردة ومختلفة في نفس الوقت. ما فيش لوحة ما فيش تكرار بقى خالص. هي ماستر بيسز، لأن لو حبيت أنا أعملها أنا مش هقدر أعملها إلا إذا عملت لها قالب، وفي الحالة دي بتخش في البروسيس الكوميرشال بقى اللي هي الصين بتعملها، انه يعمل شكل ويبتدي يكرره 1000 حته. لكن هي كل حته مصدر ما لهاش معنى، لانه او يعني فيها نوع من التكرار التجاري، لكن الفن عمره ما يقدر يتكرر تاني، والا ما كانش يبقى اسمه فن. يعني فنان الخزف الفنان مراد موريس، مين اللي بيحب يقتني حاجه او تحفه فنيه من اللي حضرتك عامله؟ المصريين ولا الاجانب، ولا نقول جنسيات من اي دول اللي بتقدر فن الخزف؟ نقدر نقول إنه الشعب المصري عنده حس عالي وبيحب يقتني الحاجات دي اللي بتعكس الحضارة المصرية أو الشرق الأوسط. الأجنبي مش غاوي الطبيعة دي قوي إلا إذا عملت له هو البيتش دروف بتاعه السقف المايل في الطبيعة بتاعته في الحالة دي بيبقى لها قبول بالنسبة له. لكن المصريين متذوقين جيدين للفن، ويعني الإحساس ده إحساس حلو إنه لسه الفن عايش، بدليل في ناس بتشوفه وبتعجب بيه وبتقتني منه. وتقتني. أنا شايفة كمان في بعض اللي نقول المعروضات عند حضرتك عمل لها غير الإطار الخشبي، في حاجة مغطاة بالزجاج مثلا، دي مديها قيمة الحقيقة، يعني أنا وأنا شايفاها بعناية الوقت مديها قيمة وعمق للوحة أكتر. هو في خامات جديدة، يعني الفنان بيجتهد من وقت للتاني انه يطور من نفسه ويستخدم خامات جديدة لتطويعها في العمل الفني، فممكن الخزف ده يتخربش او يجرح او يجرى له اي حاجة، ففي مادة الإيبوكسي اللي هي بتدهن على السطح بتدي نوع من الحماية للسطح عليه. وفي نفس الوقت بتدي شكل وعمق للعمل الفني. الحقيقة أنا يعني اتشرفنا بحضرتك من خلال بانوراما الفن، فنان الخزف الفنان مراد موريس، نورتنا من خلال بانوراما الفن على موجاتنا موجات البرنامج العام. أنا متشكر جدا يا فندم، ويسعدني لقاءكم باستمرار. شكرا يا فندم. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أولا، المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أولا، يا حلاوة الإيد الشغالة. المكان الداير أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على مجموعة منوعة من مختلف الفنون من خلال بانوراما الفن، وإلى الفن التشكيلي والفرار إلى المرسم بقاعة زياد بكير، وده عنوان معرض هام للفنانتين فاطمة وعبلة عامر. بيضم المعرض 60 عمل فني بمقاسات وخامات مختلفة، منها الألوان الزيتية والإكريليك. المعرض بيقدم لنا الجمال في زمن طغت فيه المادة على كل شيء، ولم يعد أمامنا إلا أن نبحث عن الجمال لنستمد منه الطاقة الإيجابية للحياة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي، ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.